Book 2 45 توچي تورا تفرا في السينما كينوم نريد الذهاب إلى السينما تا كينوم تكوما تشويو اليوم يعرض فيلم جيد. نيبا كينو دو قاغا شاغورر. الفيلم جديد تماما. فيلمر تشا سبق. أين شباك التذاكر؟ كسر تدش. هل ما زال توجد أماكن خالية؟ تسبق نجخر جري شئة. بكم تذاكر الدخول؟ تحبشة تحبشر. متى يبدأ العرض؟ قاغشغونر سديغوا زراغاجرر. كم يدوم الفيلم؟ فيلمر برا ماكوا. هل يمكن حجز تذاكر؟ بليت خر قزفدغننخ تلتشتا. أريد أن أجلس في الخلف. س أوجج سشسنو سفاي. أريد أن أجلس في الأمام. س أبدد سشسنو سفاي. أريد أن أجلس في الوسط. س أجوزاجوجا سشسنو سفاي. كان الفيلم مثيرا. فيلمم وز أبيشة. لم يكن الفيلم مملاً. فيلمر زشغوب. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. أو فيلمر زتراش أجغت خشر نح غش أغنغ. كيف كانت الموسيقى؟ موسيقر سد فدا. كيف كان الممثلون؟ أكتورخر سد فداغخ. هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ إنجليزي بزجة سوبتيترخر قطرات خشتغا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.